بينني من الوطن جميعا شاملة للمكان عرفة. ما هو العلم الذي سيقوم بقراءتي او سيقوم بدرسي وما الفائدة فيه؟ علم اصول الفقه هذا علم يستعان به على الاستنباط من الكتاب والسنة، لان المجتهد الذي عنده عدة الاجتهاد حينما تعرض له مسألة من المسائل يريد ان يجد حكم هذه المسألة، فمن اين يحصل على حكم المسألة؟ من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يصل الى استنباط هذا الحكم كما قال الله تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك اهل استنباط هم اولو الامر، اهل العلم الفاقهون في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيستخرجون الأحكام. وبناء على ذلك فإننا عندنا حكم وعندنا دليل نستخرج منه الحكم، وعندنا مجتهد يسعى لاستنباط الحكم، وعندنا طريقة ومنهج لاستنباط الحكم من الدليل. وعلى ذلك يعرف علم اصول الفقه تعريفا. انا لم اقرا الرساله بعد، وانما اعرف تعريفا مختصرا جدا، ودائما نطمح الى الاختصار في التعريف. لا نود ان يكون التعريف كما يقال تعريف جامع مانع، وناتي بكلمه من هنا وكلمه من هناك حتى نثقل على طالب العلم. لا، تعريف نستطيع من خلال ان نفهم ما هو المقصود، ادله الاحكام ووجه دلالتها فقط. هذا هو علم اصول الفقه، ادله الاحكام ووجه دلالتها. الادله الكتاب والسنه والاجماع وما يمتسك منهم كالقياس وغيره، أدلة الأحكام، معرفة الأدلة على تفصيل، يعني نعرف الكتاب ونعرف السنة ونعرف هذه القواعد من الكتاب والسنة، ثم يقول ووجه دلالتها. وجه الدلالة التي نستطيع أن نستدل بها على الحكم، يعني عندي مسألة أريد لها حكما، هذا الحكم استخرجته من الدليل. العلاقة الرابطة بين الحكم وبين الدليل هذه هي وجه الدلالة. كيف دل الدليل على هذا الحكم؟ جبته منين؟ يعني مثلا على سبيل المثال الصلاة ما حكمها؟ فرض. من أين أتيت بذلك؟ من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقول لك ما وجه الدلالة؟ تقول لي: أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. هو ده وجه الدلالة. أقول لك: ما حكم الزنا؟ تقول لي: حرام. أقول: من أين أتيت بهذا؟ تقول: قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. والنهي، أقول لك: أين وجه الدلالة؟ تجد الدليل فين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة تقول النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، ولا تقربوا صيغه نهي. واضح؟ بناء على هذا نستطيع ان نجمل علم اصول الفقه او نرسم له خريطه. فنقول: ما هو الهدف من دراسه الشريعه عموما؟ اصول الفقه علم خادم لكيفيه استنباط الاحكام. ما هو الغرض والثمره؟ الثمرة الحكم الشرعي. الثمرة الحكم الشرعي، عندي شجرة أثمرت ثمرة، هذه الثمرة هي الحكم الشرعي. والحكم قد يكون الوجوب او التحريف او الاستحباب او الكراهه. بجيب لك الشيء وعكسه. الحكم احكام خمسه: الوجوب او التحريم، الاستحباب او الكراهه، مستوى الطرفين اللي هو الايه المباح. واضح؟ يبقى الحكم هو الثمره. هدفي من استنباط الحكم اني اوصل لشيء. ايه هو الشيء ده؟ اني اعرف حكم الشرع في المساله دي. ما حكم الربا؟ حرام. ما حكم العقيقه؟ وجب او سنه؟ على تعارض الفقهاء في كيفيه الاستدلالات. واضح؟ يبقى الثمره الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب تحريم، استحباب كراهه او اباحه. حتى الاباحه دليل شرعي في الاخر. حتى الاباحه حكم شرعي يطلب لها دليل. الاباحه حكم شرعي يطلب غير البراءه الاصليه. هذا امر اخر اللي هو الاحكام قبل نزول الشرع على البراءه. لكن عندي الاحكام خمسه هي الثمره. هذه الثمره في حاجه الى مثمر. يعني ايه مثمر؟ شيء هستثمره. الشيء اللي هستثمره زي ما يكون عندك راس مال هتثمره تنميه يخرج لك الثمره. عندك شجره، فمعنى ذلك ان عندي مثمر. هذا المثمر هو الادله التي ساثمرها فاستخرج منها الثمره. واضح؟ كيفيه الاستثمار هذا وجه الدلاله. كيفيه كيف اثمر الدليل فاستخرج منه الثمره اللي هي الحكم الشرعي. بقي الرابع، من هو المستثمر؟ اللي هو المرتهن. ولذلك قام علم اصول الفقه على اقطاب الاربعه: الحكم وتوابعه. ولذلك يدرس في الاول الحكم، ده بالحكم، والحكم ينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي هو الاساس اللي هو الاحكام الخمسه اللي هي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهه والاباحه. الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او لا، او الاعم وضعا. الاعم وضعا اللي هو الحكم الوضعي. دعك من التعريفات الان ما تكتبش وراه، افهم بس. يبقى عندي الحكم التكليفي، عندي حكم وضعي، لان الحكم التكليفي عشان يتحقق لابد من الحكم التكليفي الحرام او الوجوب او الاباحه او الاستحباب او الكراهه. لابد من وجود اسباب سبب للحكم ووجود شروط للحكم. يعني مثلا فرضيه الصلاه، هذه الصلاه لها سبب. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل اللي هو وقت الصلاه، فالوقت سبب للصلاه. تمام. الشروط، عندك شروط لصحه الصلاه. تمام. عندي شروط زي شرط الايه في الوضوء، ستر العوره وما شكل ذلك. يبقى عندي شروط، يبقى لابد من اسباب عشان الحكم اللي هو الثمره يعمل. لابد من وجود اسباب، وجود شروط، وانتفاء موانع. ولذلك تدرس في الاحكام الوضعيه الاسباب والشروط والموانع. كل ده بتتكلم عن الثمره. اول قسط من الاخطاء يتحدث عنه الاصوليون هو الايه؟ الحكم. وضح الحكم اول شيء. بعد الحكم بنتكلم عن ايه؟ المثمر. المثمر بتشديد الميم، اللي هو الشيء اللي هتثمره وتنميه عشان تخرج منه الايه؟ الحكم. ما هو؟ الادله. ولذلك نضرب بعد الحكم على طول بندخل في الايه؟ الادله. اولها الكتاب، ثم السنه، ثم الاجماع، ثم القياس، ثم الى. وفي ادله متفق عليها وفي ادله مختلفه. الادله. بعد ان نتحدث عن الادله اللي هي المثمر، نتحدث عن كيفيه الاستثمار. وهذا اعظم باب في الاصول، بل هو اصول الفقه، وهو دراسه النصوص من حيث الصيغه والنظم والبحر والمفهوم والمعنى والمعقول، اللي هي قضيه الصيغ لربط الصيغة واللفظ حينما تتحدث وقرأ هذا النظم، لأن الشريعة لغة، فلابد وأن تعرف هذا النظم عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، إجمال ولا بيان إلى آخره. ثم الفحوى والمفهوم اللي هو قضية المنطوق والمفهوم ولحن الخطاب ودليل الخطاب وما شكل ذلك. ثم المعنى والمعقول وهو القياس اللي هو البحث عن العلة والمقاصد الشرعية. يبقى أول شيء الحكم اللي هو الثمر المثمر وهو الأدلة، كيفية الاستثمار وهو كيفية اللي هي وجه الدلالة، هو ده وجه الدلالة، وجه دلالة الدليل هو ده أصول الفقه. في القطب الثالث أخطر هذه الأقطاب الأربعة. القطب الرابع المستثمر، الكلام عن الاجتهاد وشروط الاجتهاد والتقليد وكيف يكون المجتهد مجتهدا. في هذا يكون علم الاصول قد حددت ملامحه، هو ده اصول الفقه، عشان تبقى عارف ايه هو علم اصول الفقه، وايه علاقته بالفقه، وايه علاقته بالادله، وايه قضيه العموم والخصوص والفحوى والمفهوم والمعنى والمعقول، ومساله الاحكام الخمسه، طب والاحكام الوضعيه، طب التقليد، طب الاجتهاد، اين وضع هذه الامور من الخريطة التفصيلية لعلم أصول الفقه. لنجملها كصورة، إذا اتضحت هذه الصورة عرفنا علم أصول الفقه، نستطيع حينئذ أن ندخل فيه على سبيل الإجمال أو سبيل الإيه؟ أصح. واضح الأمر بإذن الله تعالى. هذا الأمر ضعه نصب عينيك حتى تعرف علاقة الدليل بعلم أصول الفقه. طب بنظرة العموم ليه؟ طب بنظرة التحوى ليه؟ طب ايه مسألة دليل الخطاب؟ الكلام ده هنشرحه، لكن أنت عارف إن ثمر عينك كأن عندك شجرة، هذه الشجرة جذورها وساقها هو ده الأساس، هو ده الأساس اللي الأدلة الكلية، ثم تتفرع الى فروع اللي الادله التفصيليه، تخرج ثمر، واخدين بالكم، تخرج ثمر كيفيه السقي والتعهد والبذر وما شاكل ذلك وكيفيه جني المحصول، كل ده هو الاستثمار. اما الرجل الذي ياتي ويقوم على الزرع فهو من المستثمر، يبقى مساله استثمار، كلها مساله بتخرج لك في النهاية الثمرة، هي دي الهدف والنهاية من علم أصول الفقه. لك علم أصول الفقه يتعلمه الفقيه، الفقيه المجتهد، علشان لما يدرس الأدلة ومعاه هذه الأدوات التي هي يستطيع من خلالها أن يربط الدليل بالحكم، يربط الدليل بإيه؟ بالحكم. اللي هو وجه دلالة الدليل، أي دليل؟ أستخرج منه الحكم ازاي؟ يعني ممكن واحد يقول لك ايه؟ هذا الأمر حرام، تقول له ايه الدليل؟ مثلا على سبيل المثال الربا حرام، تقول له ما الدليل؟ يقول لك مثلا على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وباطل. كله علاقة الزب ده هو كده، يعني هذا المثال بعيد، ولكن صدقوني كثرة كثرة من الناس يتكلمون في دين الله بهذا الاسلوب، هي كده روح خبط لك الدليل وخبط على كده هو كده انا عرفتها كده وتعلمتها كده. لا، لابد انك تعرف كيف تربط بين الحكم وبين الدليل. يقول لك دليل، تقول ممكن تقل سيادتك وجهي لازم الدليل دي ده قال معلش انا مش عارف، عرفني كيف وصلت الى هذا الحكم اللي هو وجه الدلاله. وجه الدلاله ده هو اللي يظهر فيه عجز العاجزين وتمكن وتمكن المتمكنين وهكذا، وهذا الاجتهاد المجتهد اللي هو وجه الدلاله. نبدا باذن الله تبارك وتعالى في قراءه هذه الرساله اللطيفه الطيبه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. دائما علماء السنة حينما يتكلمون يدندنون دائما حول توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبربوبيته وبألوهيته، لأنه ما كذا تعلموا من كتاب الله هو أعظم كتاب نستخرج منه الأحكام الشرعية ما هو القرآن الكريم، والكتاب الذي فيه كل شيء. يعني حينما نتكلم أعظم كتاب عندنا هو القرآن، والكتاب هو لقب لباب هذا الدين وقام عليه هذا الدين. قد يقول وعند السنة، نقول السنة شارحة للقرآن الكريم، وأستعير مقولة للإمام العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول ذكر الله السنة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن الكريم. السنة كلها بدواوينها كلها مذكورة في قوله تعالى في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن بعظمته وجلاله وأن كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن أصل الأصول، والسنة الشارحة لها، والحرب على السنة حرب على القرآن. خذوا باعتباركم أن الحرب الخفية أو المعلنة على السنة، والحرب على أبي هريرة، والحرب على عائشة، والحرب على البخاري، والحرب على مسلم، والحرب على الألباني، أي حد ينتمي للسنة حرب عليه شديدة. الهدف ضرب القرآن، ولكنهم لا يستطيعون أن يضربوا القرآن صراحة، فيحوزون حول ضرب القرآن، لأنهم لو طعنوا في السنة لبقي القرآن بدون تفسير وبدون بيان وبدون شرح، وحينئذ يختلف الناس في تفسيره، كما قال علي بن أبي طالب حينما أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج، فقال له ناظر بالقرآن، قال كيف وأنا أعلم بالقرآن منه؟ قال إن القرآن حمال أوزر عليك بالسنة، السنة فتضحضها لأنها ستأتي في إيه؟ ستضربهم بمقتل، لكن القرآن حمال أوزر نظرا لأنه كتاب للأمة ولما تستجد الحياة من أحداث ومن بشر وإلى قيام الساعة، فهذا القرآن فيه أحكام كل شيء إلى قيام الساعة. فالسنة هي التي تخصص العموم وتقيد الإطلاق وتبين المكمل وما شكل ذلك، فقال عليك بالسنة فلا تفصل السنة عن القرآن الكريم. دعوة فصل السنة عن القرآن دعوة قديمة حديثة، دعوة قديمة حديثة، الغرض منها القضاء على هذا الدين. فإذا وجدتم أحدا يطعن في السنة أو يطعن في أعلام السنة كأبي هريرة والسيدة عائشة رضوان الله عليهما وعلى رضوان الله عليهما وعلى كافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في رموز السنة كالبخاري ومسلم وأئمة السنة القدامى أو المعاصرين، فاعلموا أنه يريد الطعن في القرآن الكريم ولكنه لا يستطيع، لأن الطعن في القرآن كفر صريح. فهم يدندنون حول الطعن في السنة المتحرة فاحذروا. فهنا نجد أن الإمام الشيخ عبد الرحمن يتكلم بأسلوب أهل السنة والجماعة، ثناء على الله عز وجل، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الذي جعلني أذكر القرآن، لأن القرآن الكريم معظم آيات القرآن الكريم في توحيد الله تعالى. شوف القرآن الكريم كله معظمه في الثناء على الله تعالى وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. معظم الآيات بتختتم بالأسماء الحسنى، مش كده ولا لا؟ عليم حكيم، عزيز حكيم، غفور رحيم، ما هو ده توحيد، توحيد الأسماء والصفات. فدائما أهل السنة يدندنون حول توحيد الله تبارك وتعالى، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، واحكام الجزاء للثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. انظروا، ذكر لله عز وجل احكاما، احكاما قدرية واحكاما شرعية واحكام الجزاء. فالله الحكيم، والحكيم بمعنى المحكم الذي احكم كل شيء، خلقه وقدره وعلمه كل شيء، احكمه الله عز وجل محكم، فهو المحكم سبحانه، وهو الحاكم سبحانه، وهو صاحب الحكمة بكل شيء، الحكمة وراء كل شيء، سواء حكمة صورية او حكمة غائية. حكمة صورية اي شيء خلقك الله على هذه الصورة، صورتك هذه التي خلقت عليها، هذه الصورة لها حكمة، ما حكمة صورية، فصورتك لها حكمة. خلق الملك على صورة لها حكمة، خلق الجن على صورة بأخرى لها حكمة، خلق الشمس على صورة لها حكمة. فالحكمة دي الحكمة الصورية التي تتناسب معك ومع الغاية التي خلقت من أجل، أنت خلقت لأداء غاية محددة، هذه الصورة هي الوحيدة التي تناسبها، ولذلك خلقك على هذه الصورة. الثعبان، أنت يعني حينما صار الثعبان في الخلقة دي، لو عرفت الغاية التي خلق من أجلها لوجدت أن هذا السم الذي خلق من أجل يؤدي هذه الرسالة على أتم وجه. إذا نظرت للخمسساء أو الأشياء التي تشمئز منها، أنت لا تعرف وأنا لا أعرف الغاية من خلق هذه الأمور، لكن يعلمها من خلقها، فخلقها على هذه الصورة التي تنظر أنت عليها على أنها صورة قبيحة، لكن هذه الصورة تؤدي هذا السم وهذا الشكل يؤدي الغاية من وجوده. فالحكمة الصورية والحكمة الغائية، الغاية من الخلق له حكمة، بل الصورة لا حكمة والغاية لا حكمة، فهو صاحب له حكمة سبحانه، حكيم، حكيم محكم، حكيم حاكم يحكم سبحانه وتعالى بين خلقه، حكيم ذو حكمة، حكمة صورية وحكمة غائية الغاية، وهكذا. فهنا يذكر أحكامه القدرية، والأحكام القدرية على كل مكون وكل موجود، سواء كان مكلف أو غير مكلف، سواء كان عاقلا أو مجنون، طفل أو كبير أو صغير أو امرأة، إنس أو جن أو ملك أو أي مخلوق، على يحمده على أحكامه القدرية. والأحكام القدرية هذه الخلق، الإيجاد، الإعدام، الرد، يرزق، يعطي، يمنع، هذا خلق كل شيء وجد في الكون فبخلق الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحكام القدرية التي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولذلك قالوا على أحكامه القدرية العامة، العامة لأنها تشمل الخلق جميعا، الكافر والمؤمن، المكلف وغير المكلف، لكل مكون، كل من كونه، لكل تعمه الأحكام القدرية، لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية، ويعتمد على الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هذه خاصة بمن؟ بالمكلفين، والأحكام الشرعية ليست للفاقد التكليف، ليست للأطفال، ليست للمجانين وهكذا، وإنما العقل مناط التكليف. والأحكام، الأحكام الشرعية افعل ولا تفعل، ولذلك الأحكام القدرية لا تتخلف، إنما أمره الشيء إذا أراد أن يقول لو كن فيكون. هل من الممكن أن يتخلف؟ لو أراد شيئا، الإرادة الكونية اللي هي المشيئة، المشيئة الكونية، هل تتخلف؟ يستحيل، يستحيل، لابد من تنفيذها. لكن الإرادة الشرعية هذه بالاختيار، فيأمرك بالصلاة فقد تصلي وقد لا تصلي، يأمر غيرك بالإيمان فقد يؤمن وقد يكفر، لأنه جعلك مختارا. فهذه الأحكام الشرعية الشاملة لكل مشروع، لكل مشروع ما شرعه الله عز وجل من الإيجاب ومن التحريم ومن الاستحباب ومن الكراهة ومن الإباحة وما شابه ذلك. وأحكام الأحكام القدرية عامة، وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء بالثواب للمفسدين والعقاب للمجرمين. هذا حكم ايضا يحكم سبحانه وتعالى، يحكم على المجرمين بالعقاب في الدنيا وفي الاخره، ويحكم للمؤمنين وللمطيعين بالثواب في الدنيا وفي الاخره. فيقول يبقى هنا احكام، احكام قدريه وهناك احكام شرعيه وهناك احكام جزائيه. ما هو الامر الذي نتحدث عنه في الفقه والاصول الشرعيه؟ الاحكام الشرعيه، الاحكام القدريه دي احكام لا علاقه لنا بها غير الايمان والرضا. نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن باركانه، بالعلم الازلي، بالكتابه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، بالمشيئه والخلق. دي اركان الايمان بالقدر. لكننا بالنسبه للقدر لسنا مكلفين الا بالايمان. انت خلقت من اب وخلقت من ام، هل هذا لك فيه يد؟ ابدا. قد تكون صاحب اولاد باذنك، قد تكون عقيما باذنك، قد تكون غنيا باذنك، قد تكون فقيرا باذنك. لست مكلفا الا بالعمل بالاسباب الشرعيه التي توافق شرع الله تبارك وتعالى. لكن الاحكام الشرعيه هي التي كلفنا بها. اما الاحكام الجزائيه فليس لنا فيها عمل، وانما نحن فيها منفعلين. يعني يجازي هذا بال، يجازي الخير خيرا والشر شرا، هذا عمله هو سبحانه وتعالى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعباده والاحكام. الله لا شريك له في اسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته ولا في احكامه، في احكامه الثلاثه لا القدريه ولا الشرعيه ولا احكام الجزاء، كله خالص لمن؟ لربنا سبحانه. توحيد جماعته في هذه المقدمة الطريقة. شوفوا أهل العلم. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام. ومن الممكن أن يكون الذي بين الحكم والأحكام، تكون أصح الحكم، الحكم التي وراء الأحكام، الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم، وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين والاستقام. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، هذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، لطيفة لأنها صغيرة جدا، حوالي يعني تجدوها حوالي 10 صفحات ولا حاجة، رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل لكل متأمل معاني الذي يعاني ويبحث في الأدلة. هذه تعينه على تأمل أو تعلم الأحكام. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. طيب، الفصل الأول هنتكلم عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونفتتح به القضية. قال أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه كله، لا التعريف. أنا قلت لكم تعريف قبل كده. ولذلك احنا ملزمين بالايه؟ بالايه؟ الكلام اللي كنا بنقوله بنوضح صح. عايزين نفهم اخواننا الامر من الناحيه المجمله عن اصول الفقه. يقول اصول الفقه هي العلم بادله الفقه الكليه. طبعا لو جئنا لشرح هذا التعريف، الكلام اللي هنقوله بقى ده اللي ملزم. شرح هذا التعريف، العلم، ما هو العلم؟ الإدراك الجازم، الإدراك، العلم، الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. العلم هو الإدراك الجازم. قلنا إدراك لأن عدم الإدراك جهل، وقلنا جازم حتى نخرج الإدراك المشكوك فيه. ولذلك العلم لابد وان يكون الانسان يكذب اما ان كان مترددا فهذا ليس بعلم. ويدخل في العلم الامور القطعيه ويدخل في العلم الامور الظنيه ظنا راجحا. واضح؟ يدخل في العلم الامور القطعيه ويدخل فيه الامور الظنيه ظنا راجحا، لان الشريعه يؤخذ فيها بالظن الراجح، يؤخذ فيها بالظن الراجح. اما الظن الذي حرمه الله تعالى وقال عن اصحابه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، وقال ان يتبعون الا الظن، فهذا الظن لا يفيد علما وانما غير قائل على دليل وانما فيه شك، لم يصل فيه الانسان الى ركحان يطمئن اليه القلب. هذا الظن المرجوح الذي نهى الله عز وجل عنه. اما الظن الراجح فهو ممدوح ويؤخذ به في شريعه الله تبارك وتعالى ويفيد علما. فالعلم والادراك الجازم المطابق للواقع، وقلنا المطابق للواقع لانه لو كان مخالفا للواقع لكان كذبا وكان دجلا وكان اسطوره. في انسان عنده علم كاذب قطعي، يعني هناك ناس يعتقدون ان الله له ابناء، هل هذا مطابق للواقع؟ ابدا، هذا كذب. يقولون ان لله ابن، هذا كذب ام مطابق للواقع؟ هذا مخالف للواقع، ليس لله ابناء، مش كده؟ يبقى العلم ادراك جازم، ادراك لاخراج الجازم، جازم لاخراج الظن المرجوح والشك وما شكل ذلك، ادراك جازم مطابق للواقع لاخراج الشيء المخالف للواقع الذي كذب هو كذب، ناشئ عن دليل لاخراج التقليد. فالتقليد ليس علما، ممكن تجد المقلد عنده ادراك جازم مطابق للواقع ولكن ليس ناشئا عن دليل، لو سالته عن الدليل لا يعرف، هذا هو التقليد. والتقليد لا يكون علما، وانما العلم الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. اصول الفقه هي العلم، عرفنا كلمه علم شرحت بأدلة الفقه الكلية، الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يبنى عليه غيره، الدليل ما يبنى عليه غيره، خدوا بالكم، الدليل ما يبنى عليه غيره، واضح؟ فالأدلة عندنا هنا إما الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأن غيره ينبثق من الكتاب والسنة. فالعلم بأدلة الفقه الكلية، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم في اللغة، ولكن الفقه في الاصطلاح اكتب، اكتب الفقه في الاصطلاح المشهور، اكتب الفقه هو العلم او معرفة الاحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قلنا معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية لإخراج الأحكام غير الشرعية، هناك أحكام دنيوية وهناك أحكام غير شرعية، هناك أحكام دنيوية وأشياء أخرى لا علاقة لها بالشرع، فإحنا بنتكلم عن أحكام شرعية. العملية لإخراج العقيدة، لأن العقيدة حكم شرعي لكنه ملوش علاقة بالفقه، بنتكلم في الفقه الاصطلاحي، بنتكلم عن الفقه الاصطلاحي، وإلا كلمة الفقه في اللغة تشمل حتى العقيدة، حتى إن الأئمة قالوا الفقه الأكبر هو العقيدة والتوحيد، لكننا نتكلم عن اصطلاحات الفقهاء. فمعرفة الأحكام الشرعية، الشرعية الإخراج، إخراج الأحكام الإيه؟ العادية والدنيوية ومشاكل ذلك. يعني نتكلمش عن الأحكام النحوية مثلا، أو أحكام علم البلاغة، أحكام شرعية. العملية لإخراج الأحكام الإيه؟ العقيدة والأخلاق، لإخراج العقيدة وإخراج الأخلاق، لأن الأخلاق ليس بالفقه زي ما أنتم عارفين، يبدأ بالطهارة وينتهي بالأمور المعاملات وما شكل ذلك. دي أحكام عملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتنا التفصيلية، الأدلة التفصيلية، الأدلة الجزئية، الأدلة الجزئية، لأن عندنا أدلة كلية هنتكلم عنها الآن. فهو هنا بيقول أصول الفقه يعني علم بأدلة الفقه الصبر. لما قلنا بأدلة الفقه عرفنا أنها كل ما سبق، لكن لما قلنا الكلية أخرجنا الأدلة التفصيلية، فأصبحنا نتكلم عن الكليات. الكليات ما هي؟ هي يشرح كلمة الكلية بعد كده هو ويقول لك تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي أصول الفقه. يعني إيه؟ الأدلة الكلية. يعني أنا ما بتكلمش في أصول الفقه عن إن يقول الصلاة واجبة والدليل أقيم الصلاة. الموضوع ده يدرس فين؟ أين يدرس؟ في الفقه. هذا الأمر يدرس في الفقه. لكن أصول الفقه أنا ما بتكلمش عن حكم الصلاة ولا حكم الزكاة، لا، أنا بتكلم عن قاعدة الأمر للوجوب، ماذا لم يصرفه صلاة. هذه تنطبق على الصلاة وتنطبق على الحج وتنطبق على أبواب الفقه من أولها لآخرها. فلذلك أحكام كلية تندرج تحتها آلاف الأحكام الجزئية. واخدين بالكم ولا لا؟ أنا بتكلم عن أدلة إيه؟ كل يعني لما أتكلم عن دليل الإجماع أنا مش هستخدمه هنا في أصول الفقه، أنا بس بإيه؟ بدين الدليل هو الإجماع، كيف يكون الإجماع؟ بشروط الإجماع، وأنا ماليش علاقة بإيه اللي أجمع عليه ومن اللي ما أجمعش عليه، أنا بتكلم عن دليل الإجماع من حيث هو دليل، بتكلم عن القياس، هل القياس دليل ولا مش دليل؟ ولو قلت إنه دليل أجيب أدلة على كونه دليل. وبعد ما جبت أدلة على إن القياس دليل أصبح دليل عندي، كيف أصل إليه وأحققه؟ هجد إن القياس بيدور حوله، عندي لابد أن يكون عندي أصل يقاس عليه، ويكون عندي فرع أقيس عليه، ولابد يكون عندي إيه؟ علة، مش كده ولا لا؟ هذه العلة إن وجدت في الفرع يكون له حكم الإيه؟ الأصل، مش كده ولا لا؟ ثم لابد ان يكون عندي طريق للوصول للعله، تمام ولا لا؟ اللي هو تخريج المناط وتنسيق المناط وهكذا. يبقى هذه القضايا الهدف من خلالها ان بحقق اصل للوصول اللي هو القياس. هذا القياس الاول اشوف هل القياس دليل في الشرع ولا لا؟ ابدا فاشوف يقول قال تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار، اقول هذا الدليل كيف دل على حكم القياس. بعد كده نلجا الى قول تعالى كالذين من قبلكم في سوره التوبه نقرأ الايه ونشوف تنطبق على حكم القياس ولا لا. بعد ذلك نتكلم عن قوله تعالى انزل الكتاب والميزان، وهل الميزان ينطبق على القياس ولا لا؟ ونبدا نناقش. ثم بعد ذلك ننتقل الى السنه، ثم بعد ذلك ننتقل الى عمل الصحابه الكرام ونشوف كل ده هل القياس دليل؟ اتفقنا على ان القياس دليل. طيب تعالى ايه هو القياس اللي الشرع اجازه وجعله دليلا؟ يقول لك القياس قياس الفرع على الاصل لوجود عله ايه؟ مشتركه بين التفصيل الوصول للعله. نفس الطرق المؤديه قد نوافق على بعضها وقد ايه؟ نتفق وقد لا نتفق على بعضها. كل ده شغلة الاصول. يبقى دي الاصول الكلية. واخدين بالكم ولا لا؟ الكتاب اجعل الاستصحاب، هل الاستصحاب دليل ولا مش دليل؟ بشغلة الاصولي. الاستحسان دليل ولا مش دليل؟ شغلة الاصولي المصالح المرسلة دليل ولا مش دليل؟ شغلة الاصولي. يبقى انا الاول بشوف هل الادلة دي في الشغل الفقير ده كل ده عمل الاصول يقول عمل اصول الفقير انتهيت من الاصول. نعم منظر للقواعد الاصولية وهي كثيرة زي هل الاصل في الاشياء الاباحة ولا لا. طيب تعال على مسألة الامر هل الامر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا الاصل في الامر انه للاستحباب حتى تأتي قرينة تجعله للوجوب كذلك. هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ هو ده القواعد الكلية لان هذه القاعدة ان تحررت وثبتت ما الذي يترتب عليها آلاف المسائل. لا يستطيع احد ان يحيط حصرا بالمسائل التي تنطبق عليها هذه القواعد. يعني قاعدة الامر الوجوب ما لم يصرفه صرف يستطيع احد في هذه الامة انه يحصر المسائل التي تندرج تحتها يستحيل لان الامر قابل للايه؟ الامر قابل للاستنباط. وزي الاف مؤلفة لا يعلم مداها الا ربنا تبارك وتعالى. تقول اصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. يبقى ليس بأدلة الفقه الكلية وإنما أدلة الفقه الكلية العلم بأدلة. وذلك عرفناه قبل أن نقرأ الرسالة أدلة الأحكام ووجه دلالتها ووجه دلالة كيفية دلالة الدليل على المدلول عليه اللي هو المسألة وكيفية استنباط الحكم. واخدين بالكم؟ يبقى ده علم أصول الفقه العلم بأدلة الفقه الكلية. وذلك أن الفقه حيث يشرح وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه الفقه نفسه مش الأصول. الفقه هيشرح لك الفقه يقول لك وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. مسائل الربا حكمه ايه؟ الزنا حكمه ايه؟ الصدق حكمه ايه؟ الكذب حكمه ايه؟ الصلاة حكمها ايه؟ هذه مسائل. يبقى الفقه مسائل إما مسائل يطلب الحكم عليها يطلب الحكم عليها بماذا؟ بأحد الأحكام الخمسة. أحكم عن مسألة دي أقول ايه؟ يبقى عايز ثمرة. هل واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح؟ فالفقه الا مسائل يطلب الحكم عليها لاحد الاحكام الخمسه واما دلائل يعني ادله يستدل بها على هذه المسائل. واضح؟ فالفقه هو معرفه المسائل والدلائل. شوف بص كلامه. فالفقه هو معرفه المسائل والدلائل. هنا عرف الفقه للتعريف المشهور عند الناس كلها لو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة في الأدلتية التفصيلية. هو اختصر الكلام ده كله بكلمات رقيقة دقيقة ثقيل رحمه الله تعالى. يعني شوف ده التعريف المشهور في كل كتب الأصول أو كل كتب الأصول عشان ما تبقاش دعوة. ماشي. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل والفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي عن التحريم ونحوه وهذه أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت حكم على الأحكام فهو هنا بين لنا إن في ثلاث أشياء هناك ثلاثة أشياء أو هناك ثلاثة أشياء. الشيء الأول حكم الأحكام مسائل عايز أحكام بعد أحكام وعندي أدلة تفصيلية. ليه الأدلة التفصيلية إيه؟ كل الأحاديث اللي موجودة في كتب الفقه افتح ميل الأوقاف وكل الأحاديث اللي موجودة في ميل الأوقاف دي كلها هي دي الايه؟ الادله التفصيليه. وأدلة كل الأحكام عشان أحكم على الحكم اللي احتاج إليه. ده دي التفصيل صح. وعشان أحكم بالدليل التفصيل على المسألة وضع الحكم وقول واجب أو دل أنا في حاجة إلى إيه الحكم الكلي اللي هو وجه الدلالة. وجيب بالكم ولا لا؟ يعني أنا الوقت عاود أحكم على مسألة عندي حكم أقول واجب ولا حرام ولا مستحب ولا واجب، أنا في حاجة إلى حكم إلى إلى إلى دليل إيه تفصيل اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده؟ هذا الدليل التفصيلي لو جيت هل احكم على الحكم ولا الدليل التفصيلي في حاجه الى دليل كلي اللي هو بقى هتشوف منه وجه الدلاله. طيب ثلاث اشياء ربطهم ببعض خدتوا بالكم عشان تبقى عارف قيمه العلم ليس حفظ مسائل، قيمه العلم انك تستطيع ان تربط علاقات، تربط العلاقه بين ده وبين ده وبين ده وبين ده، لان من الممكن انك انت تحفظ علم اصول الفقه وتحفظ مسائل فقهيه. بص هجيب لك كلمه كاتبها نقلا عن الامام الذهبي بيقول ايه، اصول الفقه لا حاجه لك به يا مقلد. المقلد تعمل ايه اصول الفقه؟ علم اصول الفقه لا حاجه لك به يا مقلد، ويا من يزعم ان الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد. اللي يقول الاجتهاد انقطع مفيش مجتهد ينسى اصول الفقه، يعني ولا فائده من اصول الفقه الا ان يصير صاحبه مجتهدا فيه، فاذا عرفه ولم يفك تقليد ايمانه لم يصنع شيئا بل اتعب نفسه وركب على نفسه حجه فيه. يبقى اصول الفقه انت بتتعلمه عشان تجتهد، مش لازم عشان تستنبط، ولكن عشان تكون يعني بنضيف كلام على كلام الامام الذهبي انك علشان تفهم الائمه بيستدلوا ازاي، حتى تقف على اسرار الشريعه، حتى ان لم تستطع ان تكون مجتهدا فلتكن متبعا لست مقلدا. احفظت مسائل دي حلال ودي حرام، هي كده؟ لا. أقول كيف وصل الإمام الشافعي إلى التحريف هذه المسألة؟ لا حجته، يقول لك حديث كذا، تقول كيف وصل إلى هذا الحديث؟ ولذلك لما تقرأ كتب شروح السنة وكتب تفسير آيات الأحكام تزداد معرفة بأسرار أحكام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد إيمانا على إيمانك. لأنك وقفت لمشاهد الثانية تانية ألف رسالة أصول التفسير حتى تفهم القرآن الكريم، تفهم الأداة يعينك على فهم القرآن، تدرك الأسرار، تدرك الحكمة، تدرك مقاصد الشرع، فتزداد إيمانا على إيمانك. هذا باب كبير يفتح للمؤمن لكي يزداد إيمانا ويزداد نورا على نور لمعرفة الحكم وكيف وصل إيه، وذلك هذا السر من أسرار التشريع العظيم، إنك تقف على الأسرار، وهذا لا تعرفه إلا إذا عرفت علما أصول الفقه وأصول التفسير وهكذا. ولذلك بعض الناس يقرأ كتب علوم الله، يقرأ كتب علوم الله، يقرأ كتب أصول الفقه يحفظها، ولا يستطيع أن يربط علاقة أو يقيم علاقة بين هذه القواعد وبين كتاب الله تعالى. ما استفاد؟ لكن الصواب انك تتعلمها عشان تطبق، حتى وان لم تكن مجتهدا في التفسير انت اللي هتفسر، وانما تفهم كيف فسر المجتهدون كلام الله عز وجل طبقا وتبعا لهذه القواعد، فهم خرجوا على هذه القواعد. الطبري لما فسر فسر بهذه القواعد، الكثير لما فسر فسر بهذه القواعد، واخدين بالكم ولا لا؟ نفس الكلام في الاحاديث، كيف وصلوا الى هذا الحكم عن طريق علم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ايه؟ يقول ولهذا يقول نعم اصول الفقه لا حاجه لك به يا مقلد، ويا من يزعم ان الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهدا، ولا فائدة من اصول الفقه الا ان يصير صاحبه مجتهدا به. فاذا عرفه يعني عرف اصول الفقه فاذا عرفه ولا فائدة من اصول الفقه الا ان يصير صاحبه مجتهدا به. فاذا عرفه ولم يكف تقليد إيمانه، لو عرف أصول الفقه وما فكش التقليد ولم يكف تقليد إيمانه لم يقطع شيئا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، وركب على نفسه الحجة في مسائل. جاي خريصة شيئا يا رجل يا طويل، بل أتعب نفسه أتعب وركب على نفسه، وركب بتجديد الكاف على نفسه الحجة في مسائل. شيخ الإسلام ده بيقول ايه؟ الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. ارجع له بقى كتاب الاستقامه صفحه 61 المجلد الاول والامل ليك حاضر. الفقه لا اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه عشان ما تكتبش نفسك، انتوا الرساله دي مش موجوده صح ولا غلط؟ مش موجوده، ما حدش عارف ليه بقى. خذوها صوروها، يعني اخواننا يقوموا يصوروها لكم، وصوروا الصفحه اللي انا كتبتها المجلد وخلص كده. ايه رايك كده؟ تعبت وعرفت بس الكلام عشان يبقى فاهمين، اصورها لك. يقول ابن تيميه رحمه الله: الفقه لا يكون الا بفهم الادله الشرعيه بادلتها السمعيه. الفقه لا يكون الا انك تفهم الدليل، انك فاهم تعرف الدليل، يبقى لابد انك تكون عارف السلطه عشان تكون فقيه، مش مجتهد بس عشان تفهم، عشان تكون صاحب علم، لأن التقليد ليس العلم. المقلد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. لو حفظت أنت، لو حفظت جميع مسائل العلم بدون دليل تبقى مقلد، فلا تسمى عالما. العالم من يعرف الحجة، واخدين بالكم ولا لا؟ العالم من يعرف الحجة. فابن تيمية بيقول إيه؟ الفقه لا يكون الا بفهم الادله الشرعيه، عشان تكون تفهم فقه تكون فاهم الادله الشرعيه بادلتها السمعيه الثبوتيه من الكتاب والسنه والاجماع نصا واستنباطا. ده بيكمل الاستقامه، وبيكمل بيبين ان اللي ما حققش الشرط المذكور وهو فهم الادله يقول: هؤلاء ليسوا في الحقيقه فقهاء الدين، بل هم نقلات لكلام بعض العلماء ومذاهبهم. يبقى انا اللي حفظ اقوال اهل العلم لو حفظ كتاب الام للشافعي يبقى ناقص، زي اللي بينقل الاحاديث فرب مبلغ اوعى من سهل فاداها كما يبقى ده مبلغ، ليس في الحقيقه فقهاء الدين، بل هم نقلات لكلام بعض العلماء ومذاهبهم. واخدين بالكم؟ يبقى لابد. قال: ولهذا كان المقصود من اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنه. المراد من اصول الفقه انك تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ نرجع لكلام الامام عبد الرحمن السعدي كده. يقول اقرا تاني اوله كلام بسيط. يقول: اصول الفقه هي العلم بادله الفقه الكليه. بعد ما قرينا الكلام ده بقى، اصول الفقه العلم بالادله الكليه ولا التفصيليه؟ وذلك ان الفقه الا مسائل يطلب الحكم عليها لاحد الاحكام الخمسه، مسائل زي حكم الجلاليه، حكم الجلاليه، دي مسائل مش كده ولا دي مسائل؟ واما دلائل، الفقه هي مسائل يا دلائل، واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، الفقه انك تعرف المسائل وتعرف الدلائل. والدلائل نوعان: لا، ما هو الفقه انك تعرف المسائل والدلائل بنفسها الكلية عشان تبقى فقيه. فانت لو عرفت الادله التفصيليه بس ومعرفتش الادله الكليه مش هتعرف وجه الدلاله، تبقى حاطط المساله بدليلها لكن معرفتش تربط فين الدليل والمدلول عليه. واضح؟ واضح الامر ولا لا؟ احنا قربنا نخلص يعني، مش هطول عليكم النهارده. انا عارف كده ان المساله الوجه بدأتها بس يعني تفهمونا. بيقول فالفقه ومعرفه المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره، كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه اصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تستقل الى ان تبنى على الأدلة الكلية، فاذا ثبت حكم على الاحكام بها فأدي بقى فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. الاحكام يعني حلال وحرام والكلام ده محتاج ايه؟ الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي هو الاحاديث الموجوده في كتب الاحكام زي بلوغ المرام ونيل الاوصاف وكده. فالاحكام مضطره الى ادلتها التفصيليه، والادله التفصيليه مضطره الى الادله الكليه. خد بالك، قال لك وبهذا نعرف الضروره والحاجه الى معرفه اصول الفقه وانها معينه عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. معنى ذلك ان الامام عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي ما قالش زي ما قال الفقهاء ان الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه مش كده العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه. لو قال كده وبس يبقى ما جاش ذكر الادله الكليه، يبقى جعل الفقيه ملوش علاقة بالأدلة الكلية، فجعل أصولي أصولي والفقيه فقيه. فكر الشيخ ابن نصر الدين السعدي إنه قال لك لا، الفقيه عندي مش هيكون فقيه إلا لو غضب أصول الفقه. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لك الفقه، قال لك أصول الفقه أخص من الفقه. هو العلم أدلة الفقه الكلية بس. لكن الفقه عنده إما مسائل أو دلائل. والمسائل اللي هي محتاجة لدليل. على الدليل يحكم عليها بحكم الاحكام الخمسه، والدلائل تنقسم الى شيئين كل وكل. الفقيه يعرفه لان الاحكام محتاجه الى الادله التفصيليه، والادله التفصيليه محتاجه الى الادله الكليه، ولا يكون الفقيه فقيها الا اذا عرف الجميع. فجمع بين الادله التفصيليه والادله الكليه، ولذلك لا يكون فقيها الا اذا درس اصول الفقه. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. فضل حضرتك. الرساله خدوا صوروها.